لتكونوا شهداء فولوا وجوهكم

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الكريم العظيم السيدة العظيمة السيدة سيدة إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. كما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. الله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام يا حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله عشنا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في أولى شعائر صلاة الجمعة والتي ننقلها لكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة بمناسبة ليلة النصف من شعبان من المسجد الشرقي بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية.